قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم السادس من الشهر الرابع من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء في هذا المسجد المبارك مع تفسير القرآن العظيم ومن خلال كتاب تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. نقرأ في هذا التفسير ثم ننتقل إلى كتاب آخر، وهو كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الأول في تفسير القرآن وفي سورة طه، وأما الكتاب الآخر فهو في التعريف بالقرآن وما يتعلق بعلوم القرآن الكريم. وقفنا في لقائنا الماضي عند الآية 28 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الخطاب لمن؟ للكفار عموما ولكفار مكة خصوصا، لأن الآيات نزلت في مخاطبتهم، وهم الذين عاندوا وردوا الدعوة وكفروا بها ولم يقبلوها، فجاء التهديد، جاء التهديد. أفلم يهدي، الفاء هنا عاطفة من حروف العطف، وأصل الكلمة ألم يهدي، الفاء عاطفة، والواو عاطفة أيضا في قوله أولم يسيروا أولم يهدي، فالفاء والواو عاطفة. أصل الكلمة الهمزة، همزة استفهام، يعني أعمي عليهم الأمر فلم يهتدوا، غاب عنهم هذا الشيء فلم يهتدوا، هذا معنى الكلمة أفلم يهدي. ومعنى يهدي هنا يعني يتبين لهم، يعني يظهر لهم. من لمن لهم؟ لكفار مكة. كيف عرفت أن لهم عائد على كفار مكة؟ سياق الآيات قبلها بآيات كثيرة كلها تخاطب المشركين. أفلم يهدي لهؤلاء الكفار، كفار مكة ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ كم هذه كم خبرية، كم تأتي في القرآن؟ تأتي وتفيد الخبر، تفيد الكثرة، وتأتي بمعنى الاستفهام. كم ريالا عندك؟ استفهامية، تقول عندي 10، هذا استفهام. لكن نقول كم من المدن التي زرتها، وكم من الأموال التي عندك، وكم من الأشياء التي رأيتها، هذه تفيد التكثير، تفيد الخبر. فكم في القرآن تأتي بمعنى الاستفهام وتأتي بمعنى الخبر، ومجيئها بمعنى الخبر هو الأكثر استعمالا. تأتي بمعنى الاستفهام مثل قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، هذه استفهامية. وكم من القرون؟ وكم أهلكنا من القرون؟ وكم من آية؟ هذه كلها نسميها خبرية تفيد الكثرة. فهنا خبرية تفيد الكثرة، وإعرابها كما قال المؤلف هنا، قال مفعول، يعني أهلكنا كم، هذا التقدير أهلكنا فعل وفاعل كم مفعول به، أي أهلكنا كثيرا، لأن كم تفيد التكثير فيكون المعنى أهلكنا كثير كثير، أهلكنا كثيرا كثيرا، إهلاكنا قبلهم من القرون، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وجود أهل مكة ووجود قريش، قبلهم أمم ماضية كثيرة أهلكها الله. مثل ماذا؟ مثل قوم نوح وعاد وفرعون وثمود ومدين كثير، ولوط كثير. قال هذا يعني الذي ذكر في القرآن، أما الذي لم يذكر فهو أكثر، الذي لم يذكر فهو أكثر. وفي قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فالأمم كثيرة جدا والتي أهلكها الله سبحانه وتعالى كثير جدا. قال هنا أهلكنا قبلهم من القرون، أي من الأمم الماضية. القرون جمع قرن، والقرن ما هو؟ هو الفترة الزمنية، فترة زمنية بعضهم حددها بمئة سنة وبعضهم زاد وبعضهم نقص، العلم عند الله، لكنها هي يعني زمن حقبة من الأحقاب وزمن من الأزمنة، والله أعلم بمقداره. يعني الجيل أقل، الجيل كما يقولون الجيل 33 سنة، والقرن 100 سنة، هذا تحديد تقريبي، لكن ما يهمنا نحن في تقريب تحديده بالسنوات، يهمنا أن الله قال من القرون، وهذا يدل على الكثرة. وهذا يعني كله يسمى ماذا؟ يسمى أسلوب تهديد وتخويف ووعيد شديد. يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين المعاندين كم أهلكنا من القرون أمم ماضية كثيرة أشد منهم قوة وأكثر جمعا، أهلكهم الله سبحانه وتعالى لما ماذا؟ لما عاندوا وكفروا وردوا رسالات أنبيائهم، أهلكهم الله، أهلكهم بسبب ظلمهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا من باب التهديد، يا أهل مكة إن لم تستجيبوا وتقبلوا دعوة نبيكم وتستجيبوا لله وتعبدوا الله وتتمسكوا بدعوة نبيكم وإلا سيصيبكم ما أصابهم. هذا هو التهديد. كم أهلكنا أفلم يهدي لهم، كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أهل مكة يمشون وين؟ يذهبون إلى رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى مكة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء. فإذا ذهبوا إلى الشام مروا بديار ثمود ورأوها، ومروا بديار لوط ورأوها. قال الله عز وجل يمشون في مساكنهم، يمشون، هذه الجملة يمشون في مساكنهم، يقول المؤلف هي حال من ضمير لهم. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، يهدي لهم أي يهدي لهؤلاء الكفار، وحالهم ماذا؟ حالهم أنهم يمشون في مساكنهم، يمشون في مساكنهم في سفرهم إلى الشام وغيرها، فيعتبروا بذلك، يعني لابد أن يعتبروا، يعني يرون أمامهم هذه الأشياء ولا يعتبروا ولا يأخذوا العبرة من هذا، هذا ما يمكن. قال هنا المؤلف قال وما ذكر من أخذ يعني إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه. يقول وما ذكر من أخذ إهلاك، يقول هنا هو يريد أن يبين لك لما قال هنا يعني وكم أهلكنا، يقول كثيرا إهلاكنا، إهلاكنا هذه مصدر الفعل أهلك يعني، والمصدر إهلاكنا. يقول أننا أخذنا من إهلاك هذا المصدر من فعله الخالي عن حرف مصدره، قال لرعاية المعنى، يقول يعني جعلناه مصدر وعمل أو جعلناه يعمل، يقول هذا لا مانع منه. هذه مسألة عربية يعني قد لا يفهمها الكثير، لكن هو أراد أن يبرزها، يقول أن كلمة إهلاك هو أصلا الكلمة في المصحف أهلكنا فعل، فيقول حولنا الفعل إلى مصدر إهلاكنا لهذه الأمم، يقول هذه يعني ما في مانع. طيب، قال إن في ذلك لآيات، لآيات يعني لعبر، يعني آيات يعتبر بها من يعتبر، يعني مواعظ وتوجيه وتخويف، هذا معنى الآيات. إن في ذلك لآيات، وليست آية واحدة، إذا لم يعتبروا بآية ولا آيتين تأتيك آيات، فإهلاك الأمم الماضية آيات لمن؟ قال لأولي النهى. لماذا لم يقل آيات للناس أو للكفار؟ قال لا، لأولي النهى. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعتبرون وهم المنتفعون بالمواعظ، أما الكفار أو عامة الناس ما ينتفعون، تنصح أو لا تنصح، توجه تخوف ما يستجيب لك، كما قال قوم عاد: أوعظت أم لم تكن من الواعظين؟ ما نقبل، تعظ أو لم تعظ عندنا سواء، ما فيه. فهنا الله خص من أصحاب العقول الذين يدركون ويخافون ويستعملون عقولهم في مثل هذه الأمور، هم المنتفعون. أما غيرهم يعني صم بكم عمي، ما يستفيد. قال سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة لكان الإهلاك لزاما، أي لازما لهم في الدنيا. يقول يعني نحن أهلكنا أمم ماضية وهؤلاء ما يعتبرون، وما يعتبر إلا أصحاب النهى، يعني أصحاب العقول، لأولي النهى أصحاب العقول، وهؤلاء ما يستفيدون. ولولا أن الله سبحانه وتعالى في تقديره السابق وفي علمه السابق، وكلمة سبقت بأن لا يهلكون بعذاب مثل ما أهلكت الأمم الماضية، الأمم الماضية أبيدت بالعذاب، أبيدت. قوم نوح أغرقوا جميعا، قوم عاد أهلكوا بالريح جميعا، قوم ثمود أهلكوا بالصيحة ولم يبق منهم أحد، قوم لوط قلبت ديارهم عليهم وأتبعوا بالحجارة، قوم قريش وقوم محمد ما أهلكوا، الله أخر عنهم العذاب قد بتقديره وعلمه السابق أنه لم يبيدهم بعذاب، وإنما أجله. قال لولا كلمة من الله سابقة من ربك بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة، أن يكون العذاب في الآخرة، لكان لزاما، أي الإهلاك لزاما لازما لهم في الدنيا، وأجل مسمى. يقول ولولا، شوف ترتيب الآية فيها تقديم وتأخير، لولا كلمة سبقت من ربك، لولا كلمة سبقت من ربك، ولولا أجل مسمى لكان الإهلاك لازما، هذا التقدير، هذا ترتيب الكلمة. لولا كلمة سبقت في علم الله سابقة، وأجل مسمى مقدر في علم الله أن الأجل مقدر لهم، لكان العذاب نازلا بهم. يقول أجل مسمى مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان، وقام الفصل بخبرها مكان التأكيد، هو يقول معطوف على الضمير المستتر في كان. شف لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يقول لكان لزاما وأجل مسمى، والصحيح هو المؤلف يقول أجل مسمى معطوفة على الضمير المستتر، على الضمير لكان هو، لكان هو، هذا رأي، هذا رأي. والرأي الثاني لا، الرأي الثاني أن وأجل مسمى معطوف على الكلمة، يعني لولا الكلمة السابقة عند الله والأجل المسمى لنزل بهم العذاب. طيب واضح هذا. قال فاصبر، لما هددهم بهذه التهديدات وخوفهم وجه الخطاب لصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد اصبر، اصبر كما صبر الأمم، صبر أولي العزم من الرسل، كم صبر نوح، نوح مكث كم 950 في دعوته، وكم صبر من الأنبياء، فاصبر كما صبروا يأتي الفرج. فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون، هم يستهزئون ويسخرون ويقولون متى هذا الوعد، متى يا محمد أنت تهددنا ولا رأينا شيء، فيستهزئون ويسخرون. قال الله عز وجل اصبر يا محمد، اصبر على ما يقولون وتحمل. يقول المؤلف منسوخ بآية القتال، منسوخ بآية القتال، يعني كأنه يقول إن الصبر والتحمل وعدم الاستعجال في مواجهتهم، قال هذا كان في أول الأمر، ثم لما أمر النبي بالقتال والجهاد خلاص ما عاد في شيء اسمه اصبر. هذا على رأي مؤلف، والصحيح أن الآية ليست منسوخة. لماذا؟ لأن يعني قد تأتي يعني أزمنة يكون الصبر فيها لا بد منه ولا يكون القتال، يعني إذا قويت شوكة المسلمين قلنا القتال، قلنا نعم القتال، وإذا ضعفت شوكة المسلمين وقويت شوكة أعداء الإسلام نقول اصبر. فالصبر يأتي له أوقات، فإذا قلنا منسوخ معناته ما في حكم، ولماذا نرفع الحكم؟ نبقي الحكم. فاصبر، نعم قد يأتي وقت المسلمون يصبرون كما في هذا الزمان يصبرون على أعدائهم. قال فاصبر على ما يقولون وسبح، سبح قال المؤلف يعني صل، تسبيح، التسبيح هو يعني التسبيح والتعظيم والإجلال وتنزيه الله عن صفات النقص، هذا معنى التسبيح في الأصل، لكن قد يطلق على الصلاة، يطلق على الصلاة مثل ما تقول سبحة الضحى، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، وتقول فلان يسبح يعني يصلي ممكن. والمؤلف هنا قال أن التسبيح هنا معناه الصلاة، ليش اختار الصلاة؟ طيب لماذا؟ ليش فسر التسبيح بالصلاة؟ لأنك لو قرأت كامل الآية اتضح لك الأمر. يقول وسبح أي صلي بحمد ربك، قال حال، والباء للملابسة أي سبح وصلي حامدا ربك ملتبسا به، متى؟ قال قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبح، قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر، إذن عرفنا أن سبح معناها صلي، قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل، آناء هذا جمع معناه ساعات، ساعات الليل، الآناء مفردها إنا، إنا مفردها إنا يعني ساعة، مثل أمعاء ومعا. طيب قال آناء الليل يعني ساعاته، قال ومن آناء الليل فسبح يعني صل. ما المقصود بآناء الليل؟ قال صلاة المغرب والعشاء، لأنها تصلى بالليل. إذن عندنا الآن ماذا؟ عندنا صلاة الفجر، وصلاة الفجر لما قال قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها صلاة العصر، ومن آناء الليل المغرب والعشاء. أين الفجر؟ أين الظهر؟ قال ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، أطراف النهار طرفي النهار، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، في آية لدلوك الشمس يعني الظهر، لدلوك الشمس يعني أن الشمس ذهبت إلى الزوال، إذا دلكت الشمس يعني أنها توجهت إلى الزوال دخل وقت الظهر. ليش قال دلوك؟ لأن الرائي في الشمس وهو يرى مباشرة بعينيه الشمس يدلك عينيه، يدلك عينيه، سمي الدلوك، يدلك دلوك الشمس. زين في آية أخرى قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار وزلفا من الليل. قال هنا وأطراف النهار، معنى أطراف النهار قال عطف على ومن آناء الليل، والمراد بها صلاة، صلاة الظهر، لأن وقتها يدخل بزوال الشمس، فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني، طرفي، طرفي يعني عندك النهار، النهار هذا يبدأ من متى؟ يبدأ، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا نصفه متى؟ نصفه الظهر، ينتصف النهار في وقت الظهر، الشمس تطلع ثم إذا أصبحت في كبد السماء، في كبد السماء قام قائم الظهيرة وأصبحت في كبد السماء انتصف النهار، انتصف النهار، فإذا زالت إلى الغروب بدأ النصف الثاني من النهار، إذن ينتصف النهار مع أذان الظهر. هذا نسميه طرفي النهار، الطرف الأول والطرف الثاني، فإذا اجتمع الطرفان في وقت هذا سميه هذا الوقت ما هو وقت الظهر. إذن هذه الآية دلت على أي شيء؟ دلت على فرضية الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، وفي آية غيرها أيضا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه فيها خمس صلوات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وعشيا وحين تظهرون، هذه كلها في الصلوات الخمس. طيب، قال لعلك ترضى، يقول إذا أقمت، إذا صبرت على ما يقولون وأقمت الصلاة، قال لعلك ترضى بما تعطى من الثواب عند الله. إذن إيش يدل عليه هذا؟ يدل على أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو ضاقت عليه أمور الدنيا يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة، فيفزع إلى الصلاة ويصلي. حتى في المشاكل الأسرية، لو حصل بينك وبين زوجتك يعني خصومة ونزاع، افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة، أو حصل هم وغم وأمور تضيق بها نفسك، افزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة، فالصلاة تزيل الهموم. الله عز وجل قال له، قال اصبر على ما يقولون، هم ضايقوك وآذوك ولم يتركوا شيئا فيك لا أنت ولا أصحابك، فالحل ما هو؟ قال اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح أيضا من آناء الليل وأطراف النهار، اشتغل بالصلاة والصلاة. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة، ترتاح بالصلاة، ترتاح. ولذلك نعرف أشخاص حتى الآن إذا دخل في الصلاة ارتاح، ما يريد أن يسلم، إذا اشتغل بالصلاة لا يريد، خلاص ينسى الدنيا كلها وراءه، اشتغل بالصلاة خلاص ارتاح، إذا دخل وهو يعني مستحضر عظمة الصلاة ووقوفه بين يدي ربه. أما يأتي يصلي يمشي، يعني يدخل المسجد والإمام قد أقام الصلاة والمؤذن أقام الصلاة والإمام يقرأ في الصلاة، هذا يأتي في أطراف الصفوف، وإذا سلم الإمام أول من يخرجهم ما يشعر بلذة الصلاة ولا يشعر بأي شيء، بس مجرد أنه عمل عملا كان في كأنه يقول هذا شيء ثقيل علي، بس حمل ثقيل. لكن الذي يأتي إلى الصلاة مبكرا، يأتي قبل الأذان، حتى اللي سمعت بعض العوام يقول، قيل له أيام أذن المؤذن، قال قبل ما يؤذن راح المسجد، يروح قبل ما يؤذن، قبل ما يؤذن خلاص يتوجه للمسجد، قال له فلان باقي على الأذان بربع ساعة عشر دقائق، اصبر لا أذن روح، قال لا أذن الأذان يقول حي على الفلاح حي على الصلاة، هذا ينادي الغافل، ينادي الغافل. أما الذي غير ليس غافلا يأتي للمسجد بدون ما يقال له تعالى فاتركوني أبكر، فيأتي إلى المسجد مبكرا ويحضر المسجد ويأتي في الصف الأول ويصلي ما شاء الله ويقرأ، وإذا جاء الإمام صلى بصلاة هادئة مستحضر عظمة هذه الصلاة، ولذلك تجده هو آخر من يخرج من المسجد. أما هؤلاء الذين يأتون لا يشعرون بلذة، ما يشعرون بلذة. فهذا المقصود من كلام هنا، أن الإنسان إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. طيب اقرأ تفضل. ولا تمدن قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم زهوة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها لنفتنهم فيه بأن يطغوا ورزق ربك في الجنة خير مما أوتوه في الدنيا وأبقى أدوم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر اصبر عليها لا نسألك نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك نحن نرزقك والعاقبة الجنة للتقوى لأهلها. طيب، يقول سبحانه وتعالى بعد يعني بيان توجيه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يشتغل بالطاعة والصلاة، قال أيضا من التوجيهات: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شوف لما يقول لا تمدن عينيك، يعني حتى عينيك لا تمدها، كيف لو اشتغل بالدنيا، كيف لو عمل الدنيا، كيف لو مال إلى الدنيا وركن إليها، فلا مجرد يعني نظراتك للدنيا نظرة إعجاب بها ممنوع، لا تعجب بالدنيا، هذه الدنيا دار غرور، الدنيا يغتر بها الإنسان فلا يغتر، الدنيا ليست لك، الدنيا خذ الآخرة، الدنيا مرور، مجرد مرور، كم ستعيش فيها ثم تذهب وتتركها، تترك لذاتها. فيقول لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، أي متعنا هؤلاء الكفار، ما متعنا به أزواج، المراد بالأزواج هنا الأصناف، كما قال سبحانه وتعالى مر معنا أزواج من نبات شتى، يعني أصناف من النباتات، فالأزواج تطلق ويراد بها الأصناف من الشيء، والأزواج تطلق ويراد بها الزوج، يراد بها الزوج الذي هو الرجل والزوجة المرأة، وإذا قيل هذه هؤلاء أو هذه أزواج هذا الرجل يعني زوجاته، هذا معنى صحيح موجود، لكن المراد هنا، المراد بالأزواج هنا الأصناف، فهذا معناه، كما قال سبحانه وتعالى قال يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. شلون يزوجهم؟ يعني يصنفهم، يعني يصنفهم، يعني من الناس من يعطيها الله الإناث فيصبح عنده إناث فقط بنات، ومنهم من يعطيه الذكور فقط، ومنهم من يجعله عنده ذكور وإناث، يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. هذه أحوال الناس، من يعطى ذكور ومن يعطى إناث، ومن يعطى ذكور وإناث، ومن لا يعطى شيء بحكمته سبحانه وتعالى. المقصود أن الكلام هنا معناها الأزواج، المراد بالأزواج هنا الأصناف، لا تمدن عينيك لما متعنا به، متعناهم بأصناف متاع الدنيا من الأموال والأولاد وزخارف الدنيا كلها. قال منهم زهرة الحياة الدنيا، زهرة، تعرفون الزهرة؟ الزهرة سرعان ما تذبل وتذهب، كم تقعد الزهرة معك؟ يوم يومين عشرة أيام تنتهي، فالدنيا زهرة، زهرة، فلا تغتر بها. قال زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها وسرعان ما تزول. قال لماذا أعطاهم الله هذه الدنيا؟ قال لنفتنهم فيه، لنفتنهم يعني مديناهم أو أمددناهم بهذا المتاع وهذه الزهرة وهذه الخيرات فتنة لهم، يعني إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يفتن الإنسان بها، فتنة. قال فتنة بأن يطغوا، لو كان فقيرا هذا لما تردد في دخول الإسلام، لكن ماله وحبه للدنيا هو الذي جعله يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى، متى؟ أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه مستغنيا بالمال الكثير طغى، طغى. ولذلك أكثر من دخل في الإسلام مباشرة هم الفقراء، هم الفقراء. قال هنا لنفتنهم فيه ورزق ربك في الجنة خير وأبقى. الرزق هنا المراد به ما يرزق الإنسان في الجنة، يعني طلب ما عند الله خير، هذا معناه. لا تغتر بالدنيا وزخرفها فإنها فانية ذاهبة ظل زائل، ولكن ليكن سعيك للآخرة. ورزق ربك خير وأبقى. وبعض المفسرين يفسر الرزق هنا بمعنى الطاعة، يقول لا تغتر بالدنيا واشتغل بالطاعة، رزق ربك بطاعة الله عز وجل خير وأبقى مما أوتوه في الدنيا، وأبقى وأدوم. وأمر أهلك بالصلاة، شايف عاد مرة أخرى مع أنه أمره بالأول قال وسبح، لأن أمر هذا له هو قال يعني أنت صل واشتغل بالصلاة، وأيضا أمر أهلك. ما المراد بالأهل هنا؟ الأهل هم الزوجة والأولاد، هؤلاء هم أهلك، أهلك من في بيتك، من هم تحت إمرتك، هؤلاء أنت ولي أمرهم، فهؤلاء أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصلاة وحرصهم على الصلاة وحثهم بقوة على الحرص على الصلاة، إن كانوا أولادا ذكورا في المسجد، وإن كانوا إناثا أو الزوجة حثها على الصلاة في البيت والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وعدم تأخيرها، والمحافظة على السنن ورواتب هذه الصلوات الخمس. هذا معناته وأن تصلي المرأة وتصلي بصلاة خاشعة، وأن تبحث عن المكان البعيد عن الإزعاج حتى تؤدي الصلاة بهدوء. وكذلك البنات يعلمن في البيت كيف يصلين الصلاة الهادئة، الصلاة الخاشعة، لا مجرد أنها تركع وتسجد ثم تسلم، لا، وإنما تصلي، يعلمها ولي الأمر بهدوء حتى تعرف عظمة هذه الصلاة. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر قال أي اصبر. نقول في فرق بين اصطبر واصبر، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فاصطبر تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى صبر قوي، يعني ليس مجرد صبر هكذا، وإنما زيادة في الصبر. اصطبر، فالاصطبار غير الصبر، اصطبار يحتاج إلى مجاهدة، إلى جهد، إلى عناء، إلى تعب، هذا معناه واصطبر عليها. كثير في القرآن يعني تأتي مثل هذه الحروف الزائدة التي تفيد التأكيد وتفيد المبالغة، مثل وهم يصطرخون فيها، يصطرخون غير يصرخون، يصرخ غير يصطرخ، يصطرخ أشد، وهكذا. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، أي لا نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول نحن نرزقك الطاعة ونرزقك ما تحتاج إليه في حياتك، لا تشتغل به بحيث أنه يطغى عليك هذا الأمر وتنشغل عن طاعة الله، أنت ما خلقت لهذا الأمر، إنما خلقت لطاعة الله. ولا يعني هذا أن الإنسان يجلس في بيته ويقول أنا أصلي وأتعبد الله والله يرزقني، هذا كلام غير صحيح ولا أحد يقبله، العقل ما يقبله، فما ليس معناها، ليس هذا المعنى المراد في الآية، يعني قوله لا نسألك رزقا نحن نرزقك، يعني لا تنشغل أو لا تشتغل شغلا يشغلك عن طاعة الله، هذا المقصود. أما التجارة والبحث عن الرزق هذا أمر مطلوب وحث عليه، قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أما تجلس تقول والله يرزقني الله، هذا غير صحيح. قال هنا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة أي الجنة للتقوى، أي لأهل التقوى. طيب واصل. أحسن الله إليكم. وقالوا المشركون لولا هلا يأتينا محمد بآية من ربه مما يقترحونه، أولم تأتهم بالتاء والياء، أولم يأتهم بينة بيان ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل. طيب يقول سبحانه وتعالى وقالوا من المشركون، عادة الآيات يعني بعدما وجهت الآيات للرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر والمحافظة على الصلاة والمداومة عليها وأمر أهله، عادت لهؤلاء الكفار، فقال الله سبحانه وقالوا هؤلاء الكفار، ماذا قالوا؟ يحتجون زين وهم لا يريدون الوصول إلى الحق، وإلا مجرد العناد فقط والمحاجة بغير فائدة، وإلا ليس كلامهم صحيح، يعني أنهم يتمنون أو يطلبون أن تأتيهم آية، يقولون ليش يا محمد ما تأتينا بآية مثل ما أتى بها الرسل؟ موسى أتى بآية، العصا انقلبت حية واليد أصبحت بيضاء، أتى بآيات، وصالح أتى بآية، أتى أخرج ناقة من صخرة صماء، وأنت ما أتيتنا بآية، لماذا لا تأتينا بآية؟ هذه حجتهم. هل أنتم تريدون آية حسية ولا آية معنوية؟ أليس القرآن آية معنوية تكفيكم؟ القرآن حجة، فلا قالوا لا نريد آية حسية. طيب أنتم تريدون آية حسية بمعنى أنكم إذا جاءتكم الآية الحسية تؤمنون وتتبعون الحق، ولا مجرد فقط عناد ومكابرة؟ عناد ومكابرة، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرة يا محمد ائتنا بآية، قال ماذا تريدون؟ قالوا نريد، خرجوا معه إلى الصحراء ثم قالوا نريد أن تشق القمر هذا شقين، فإن شققته آمنا بك وصدقناك، فدعا الله عز وجل فانشق وانفلق القمر فرقتين أو فلقتين، فلقة في الشرق وفلقة في الغرب، فقالوا سحرنا محمد، سحرنا محمد. قال صلى الله عليه وسلم إذا كنت سحرتكم فاسألوا أهل الأسفار يأتونكم بعد يومين ثلاثة، اسألوهم قولوا ماذا في ليلة كذا وكذا ماذا حصل؟ فلما جاء أهل الأسفار قالوا في ليلة كذا وكذا رأيتم القمر؟ قالوا نعم. قال ماذا؟ قالوا ورأيناه قد انشق شقتين. قالوا سحرنا محمد وسحر الأهل الأسفار، يعني القضية قضية عناد ومكامرة. فهنا يقولون لولا، يعني هل يأتينا محمد بآية حسية من ربه مما يقترحونهم؟ هم قالوا اجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، ونؤمن بك من حس، يعني يقترحونها. قال الله عز وجل ردا عليهم أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم تأتهم، قال المؤلف بالياء والتاء، ما معنى بالياء والتاء؟ يعني قرئت بقراءتين، أولم تأتهم، والقراءة الثانية أولم يأتهم، يأتي وتأتي كلها صحيحة. البينة، بينة يعني بيان، ما في الصحف الأولى، ما هو الذي جاءكم في الصحف الأولى؟ القرآن، القرآن جاءكم بأخبار الأمم كلها. من الذي أخبر بقصة آدم وسجود الملائكة له وإخراجه من الجنة وحصول ما حصل له وتعليمه الأسماء كلها؟ من الذي أخبر أهل مكة وأخبر محمد؟ الصحف الأولى، هذا القرآن هو اللي أخبرنا. من الذي أخبرنا عن قصة نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب وفرعون وموسى؟ من الذي أخبرنا بهذه الأخبار؟ هو القرآن الكريم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل، ما جاءتكم هذه الأخبار وعرفتموها وسمعتم والله أهلك الأمم كم أهلكنا من القرون، كما قال سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من القرون، ما تسمعون، ما تنفعكم هذه الآيات؟ إذن لا، يعني ليس المقصود أن تريدون الوصول إلى الحق، وإنما المكابرة والعناد. طيب واصل. السلام عليكم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، قبل محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقالوا يوم القيامة ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسل بها من قبل أن نذل في القيامة ونخزى في جهنم. قل لهم كل منا ومنكم متربص منتظر ما يؤول إليه الأمر، فتربصوا فستعلمون في القيامة من أصحاب الصراط الطريق السوي المستقيم، ومن اهتدى من الضلالة أنحن أم أنتم. يقول ولو أن أهلكناهم، يعني أهل مكة، لو أن الله أهلكهم قبل أن يرسل محمد إليهم، قبل أن تقوم عليهم حجة، لو أن الله عز وجل أهلكهم وأبادهم على كفرهم، هم يعيشون في كفر وعناد وشرك بالله، ويعبدون الأصنام ويعبدون الشجر والحجر ويقتلون ويفعلون الأفعال المحرمة، لو أن الله أهلكهم قبل أن يرسل إليهم محمدا ماذا سيقولون؟ لو أهلكناهم بعذاب من قبل محمد أن يأتيهم بهذا القرآن وبهذه الدعوة، لقالوا عندما أهلكوا سيبعثون يوم القيامة. فإذا جاء يوم القيامة قالوا ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا قبل أن تهلكنا، لو أرسلت إلينا رسولا أطعناه واتبعناه، أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة إلينا من قبل أن نذل في القيامة ونخزى في جهنم، قبل أن نبعث ذليلين خاشعة أبصارهم، قبل أن نبعث ذليلين ثم نخزى وندل أشد في نار جهنم، لولا أرسلت إلينا رسولا اتبعناه. أما أن تهلكنا قبل أن ترسلين ثم تدخلنا نار جهنم، قال الله عز وجل قد جاءكم الرسول، جاءكم الرسول، قل لهم كل منا ومنكم متربص، كلنا ننتظر النتيجة، محمد يأتي ويدعوكم وينتظر موقفكم وينتظر ماذا يحل بكم، وأنتم تنتظرون ماذا سيجري لمحمد من العزة والانتصار وماذا يصيبكم من الذلة والانكسار. قال كل متربص فتربصوا، منتظر ما يؤول إليه الأمر، فتربصوا ومعنى التربص هو الانتظار، يعني انتظروا ونحن ننتظر، كل ينتظر وينتظر ماذا؟ ينتظر النتيجة، نتيجة ماذا يحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن يظهر الله دينه على الأديان كلها وينتشر. وأنتم ماذا سيجري لكم؟ ستهلكون ستقتلون في بدر وينتهي أمركم، وهذا الذي حصل. فستربصوا فستعلمون إذا جاء يوم القيامة من أصحاب الصراط السوي، من هم الذين على الحق، من هم أصحاب الطريق المستقيم، من هم أهل الطريق المستقيم وأهل الصراط المستقيم، ومن هم الذين هم على الهداية والاستقامة ممن هم على الضلالة، تعلمون إذا جاء يوم. كل هذا أسلوب تهديد لهؤلاء المعاندين. طيب، وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة وهي سورة طه، وما ذكر الله فيها وبسط الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون لما بعثه إلى فرعون، اذهب إلى فرعون، وماذا جرى معه في حواره مع فرعون ثم السحرة وماذا جرى معه، ثم بعد ذلك نجاة موسى ومعه وإهلاك فرعون وإغراقه في البحر، ثم بعد ذلك ماذا جرى من السامري الذي يعني تسبب في عبادتهم للعجل، وما الذي، كل هذه ساقها الله لنا وبينها عبرة وعظة، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب، بهذا تنتهي السورة إن شاء الله. في لقاء قادم إن شاء الله نبدأ بالسورة التي تليها وهي سورة الأنبياء، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. إن شاء الله نتحدث عن مقصد هذه السورة ومحتوته هذه السورة، ولماذا سميت بسورة الأنبياء، وما الأنبياء الذين ذكروا فيها وكم عددهم، وكل هذا يأتي إن شاء الله الكلام عنه في اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.